زرت واحد مروج مخدرات، المخدرات موجودة، السيارة فيه، الفلوس موجودة، لكن وجدت على باب البيت يحاول الانتحار، ودع أمه، قال يما أنا مسافر، هو يتيم. قالت يا أمك وين رايح؟ قال ما أدري. قالت يا ولدي كيف بتسافر حتى شنطة ما معك، علمني وش فيك. يقول والله أني فكرت بس أني أنتحر في البيت، أخاف تموت علي. قلت أبغى أشوف مكان قريب حول البيت أنتحر فيه. جيت للظهر كأن عفريتة من السمار، قاعد في الشمس وفي نيل السروال وما عم سلس. سلمت عليه وكأني سبحان الله جيت في الوقت المناسب قبل أن ينتحر. دخلت أنا وياه في المجلس أهديه أتكلم معه، والله ما أقولكم خمس دقائق أقل، يمكن أربع دقائق، وكل ما أتكلم كلمة كان يقول بس هذا اللي جاوبني فيه، كأنها عقد قاعدة تتحل حل في صدره. ضرب الأرض وقال والله لا أتوب، والله لا أتوب، ما حلفته، هو من تلقى نفسه. الجلسة اللي جلست مع زيادة الدافعية شوي، وش السلبيات وش الإيجابيات، إيش خسرنا إيش ربحنا، أربع دقائق كفيلة إنها زودت عند القناعة، واتخذ قرار وحلف بالله وضرب الأرض أن يتوب أن يتغير. راح جاب كراتين مليئة بالبلاوي، صور مخدرات أفلام بلاوي متلتلة، طلعنا أخذنا قارورة موية حطينا فيها بنزين ورحنا الظهر، وكنا في حر موت، وجمعنا أغراض عليها وخشب وأشياء وحطينا البنزين وشبينا فيها نار. أنا كنت جالس أجمع على النار وهو كان واقف وكان يبكي، وكنت أذكر بالله وأقول أحمد الله هذا الباطل احترق وهذه البلاوي تخلص منها، أحمد ربك أنك ما انتحرت. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من احتسى سم فسمه بيده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من وكأ وفي رواية من وكز نفسه بحديدة فحديدته بيده يكأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قاعد أذكر بالله وهديه وأقول أحمد ربك أنك ما مت، وأحمد ربك أن الباطل أتلف وانتهى. والله الواحد يحمد ربه أنه هو بنفسه اللي أتلف الأشياء اللي عنده، لأن في ناس ماتوا وبقت شاهدة عليهم صورهم. واحد يقول يوم مات أخوي أخذ جواله ويا ليتني ما شفت اللي فيه، تمنيت أنه هو اللي أتلفها بيده. إحنا كم عندنا اليوم شباب في جوالاتنا؟ إيش عندك في الإيميل، في الفيس، في تويتر، في كيكرز، في البلاوي اللي قاعدين نتقلب فيها؟ طيب من بيتلفها عنك بعدك؟ طيب من بيصلي عنك بعدك؟ إذا أنت ما قدمت اليوم من متى بيقدم؟ من بيقدم وهل تقبل؟ إذا شبابنا اليوم قرارات سريعة شجاعة بالتغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.